الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم صيام 60 يوما إن لم يقدر على الفضل لعدمه أو فقره. وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضل 60 وعدمه. كان الكلام في أنه لو اصطاد نعامة فماذا يجب عليه؟ قال الماتن بأنه ففي النعامة بدنة، فإن لم يستطع أن يعطي البدنة لعدم وجودها مثلا لابد أن يشتري بقيمة البدنة برا شنطة ويوزعها على 60 مسكين، فإن زادت القيمة على ذلك فهي له، وإن نقصت فلا يجب عليه الإتمام. فالآن لو فرضنا بأنه لم يجد المبلغ أو لم يجد الطعام أو لم يجد المسكين، إما كان فقيرا فلا يستطيع أن يشتري بدنة حتى يعطي قيمة البدنة إن لم توجد، أو عنده مال ولكنه لا يوجد بر حتى يشتريه، طعام حتى يشتريه لتوزيعه على 60 مسكين، أو يوجد عنده مال ويوجد طعام ولكنه لا يعرف 60 مسكينا ولا يستطيع أن يعطي، لا يوجد 60 مسكين حتى أنه يعطي الكفارة لهم عليكم السلام، فماذا يفعل؟ قال بأنه يجب عليه صيام 60 يوم. فإذا المرحلة الثالثة بعد البدنة وفض قيمة البدنة على الإطعام أو على 60 مسكين، فإن لم يجد فصيام 60 يوما. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: ظاهر العبارة ثم صيام 60 يوما هو أنه يجب عليه أن يصوم 60 يوم، سواء كانت قيمة البدنة لو اشترى بها برا تكفي لستين إطعام 60 مسكين أو أقل من ذلك. لأننا قلنا فيما سبق بأنه يجب عليه أن يوزع قيمة البدنة ويشتري بها طعام يوزعها على 60 مسكينا، فإن زادت فهي له، وأما إن نقصت يعني لم تكفي إلا لإطعام 50 مسكين، فهنا عندما يصوم يصوم 50 يوم أو عندما يصوم يصوم 60 يوم. يقول ظاهر العبارة أنه في الصيام لا يدور مدار عدد المساكين الذين كان يمكن إطعامهم بقيمة تلك البدنة، بل يجب عليه صيام 60 يوم مطلقا، سواء كانت تلك القيمة لو فرضت على إطعام المساكين تكون 60 مسكين أو تكون أقل من ذلك. وإن كان الشارح رحمة الله تعالى عليه يميل إلى غير ذلك، يقول بأنه الصحيح أن نقول أن يصوم بمقدار ما وسعه الإطعام، فإن وسع 60 مسكين يصوم 60 يوم، وإن وسع 50 مسكين يصوم 50 يوم، وإن وسع أقل من ذلك يصوم أقل من ذلك، لا أنه يجب صيام 60 يوم مطلقا، سواء وسعت القيمة الإطعام 60 مسكين أو لم تسع. ثم صيام 60 يوما إن لم يقدر على الفضل. هسه لماذا لا يقدر على الفضل؟ إما لفقر سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد عنده مال، أو لعدمه، يعني إما لعدم الإطعام إما لعدم المسكين. وظاهر العبارة، ظاهر الماتن في الماتن، وظاهره عدم الفرق، يعني أنه يجب صيام 60 يوم بلا فرق، سواء عدم الفرق بين بلوغ القيمة 60 وعدم البلوغ. هذه بلوغ القيمة 60 على تقدير إمكان الفرض، لو كان يستطيع الشراء ويوزع كانت القيمة والإطعام تكفي 60 مسكين. يقول لا ندور نحن مدار أنه يكفي على تقدير الفرض لإطعام 60، وإنما نقول يجب عليه أن يصوم 60 يوم مطلقا. وظاهر المتن عدم الفرق بين بلوغ القيمة، جملة معترضة بين خطين، على تقدير إمكان الفرق بين بلوغ القيمة 60 مسكين وعدم بلوغ القيمة 60 مسكين. وفي الدروس نسب ذلك، يعني هذا الإطلاق وهو أنه يجب صيام 60 يوم مطلقا، إلى قول قال قيل، وهذا مشعر بتمريضه، مشعرا بتمريضه، لأنه قيل تارة تأتي وتدل على عظمة القائل، وتارة تأتي وتدل على ماذا؟ على ضعف ذلك القول أو القائل. أنتم عندما تأتون إلى القرآن وقيل يا أرض ابلعي ماءك، طب من القائل هناك؟ القائل هو الحق سبحانه وتعالى. فهنا عندما يحذف الفاعل لا للتصغير بل للتعظيم لجلالة الأمر. أما في بعض الأحيان عندما يقول وقيل يريد أن يقول هذا قول ضعيف أو أن قائله ليس من المحققين مثلا، فلهذا يقول يقيده، ذكر قولا مشعرا بتمريضه. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه، والأقوى عند الشارح هو ليس الأمر كذلك، لا يجب صيام 60 يوم مطلقا حتى ولو لم تكفي قيمة البدنة للفض على 60 مسكين. والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت القيمة من الإطعام، بمقدار ما وسعت قيمة البدنة من الإطعام نحن نلتزم بوجوب الصيام. إن وسعت لإطعام 40 يجب صيام 40، 50 يجب صيام 50. ولو زاد ما لا يبلغ القدر، افترضوا بأنه كان يجب إعطاء كل مسكين مدين من الطعام، وهذه القيمة التي اشترى بها البر وسعت صارت 100 ومد واحد، مو 100 ومدين. خب هنا يعطي 50 مسكين مدان، ها، ويبقى مد واحد، هذا المد الواحد يصوم عنه يوم ولا يصوم عنه يوم؟ قال نعم، حتى لو كان المتبقي اقل مما يعطى للمسكين ايضا يصوم عنه يوما كاملا، وانه يصوم عنه مثلا نصف يوم، لا ليس الامر كذلك، او لا يصوم عنه شيء، لا يصوم عنه من باب الاحتياط. ولو زاد على ذلك المقدار ولكن ما لا يبلغ القدر الذي لا بد من اعطائه للمسكين وهو المدان او المد على الخلاف الذي سيأتي، صام عن ما، هذه عنه ضمير يعود على ما، ولو زاد ما، صام عنه يوما كاملا. فافترضوا هذا المكلف لم يستطع ان يصوم 60 يوما لسبب او لاخر، او لم يستطع ان يصوم 60، ولنفترضوا بانه فضة، لو فضة القيمة لساكين لبلغت 50 مسكين، اعطى 50 مسكين ولا يستطيع ان يصوم 50 يوم، فماذا يفعل؟ قال ينتقل الى المرحلة اللاحقة وهو صيام 18 يوما مطلقا، يعني سواء كان قادرا على الصيام اكثر من ذلك او لم يكن قادرا على الصيام اكثر من ذلك. افترضوا هذا الانسان كان قادر على ان يصوم شهرا كاملا، وهو يجب عليه ان يصوم 50 يوم او يصوم 60 يوم، فان لم يستطع ان يصوم 60 يوما انتقل فرضه الى 18 يوما، وان كان قادرا ان يصوم شهرا كاملا. ثم صيام 18 يوما لو عجز عن صوم 60 وما في معناها. لماذا وما في معناها؟ باعتبار أن الأقوى عند الشارع مفقط صيام 60 يوم، صيام 60 يوم وما هو في حكم صيام 60 يوم وهو 50 يوم وهو 40 يوم. وإن قدر على هاي الواو وصية، وإن قدر على صوم أزيد من 18 كان يجب عليه 50 ولكنه لا يستطيع أن يصوم 30، يقول لا يجب 30 بعد، يجب 18 يوما. نعم، سؤال، لو فرضنا أنه غير قادر على أن يصوم 18 يوما فماذا يفعل؟ يقول هنا بعد يطبق القاعدة المعروفة وهي الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم أو فأتوا منه ما استطعتم. إن كان قادر على 18 يجب، إن لم يستطع ف 17 يوم، إن لم يستطع ف 16 يوم، إن لم يستطع ف 15 يوم، وهكذا. من حقك أن تسأل ما الفرق بين الانتقال من 60 إلى 18 وبين الانتقال من 18 إلى كل ما يستطيع. ونفس هذا الكلام أين قولوه؟ قولوه في الانتقال من 60 إلى 18، قولوا إن كان واجب عليه 60 فإن لم يستطع 60 ف59، إن لم يستطع 59 ف58. قال الفارق هو النص الواردي في المقام، حيث أن النص ورد بأنه بعد مرحلة 60 تأتي مرحلة 18، أما بعد مرحلة 18 بعد لا يوجد عندنا نص، فإن لم يكن عندنا نص نرجع إلى القواعد العامة. ما هي القواعد العامة؟ تقول بأنه إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم، لو عجز عن صوم 18 وجب المقدور كل ما يقدر عليه. فإن قلت ما الفرق بين الأمرين في الانتقال من 60 إلى 18 أما أنه في 18 ينتقل إلى المقدور، قال والفرق ورود النص بوجوب 18 لمن عجز عن 60 الشامل، لأن هذا النص مطلق أعم من أن يكون قادرا على الأزيد من 18 أم لم يكن قادرا على أزيد من ذلك. قال والفرق ورود النص بوجوب 18 لمن عجز عن 60، وهذا النص، هذا صفة النص، والشامل لمن قدر على الأزياد على أزيد من 10 وغير القادر على الأزيد من 10، وعلى هذا الأساس فلا يجب أزيد من 10. والرواية في الجزء 13 من الوسائل، وسائل الشيعة في صفحة 8 الحديث الثالث، الرواية قال قال عن أبي عبد الله قال سألته عن محرم أصاب نعامه وحمار وحش قال عليه بدنه، قال قلت فإن لم يقدر على بدنه قال فليطعم 60 مسكينا، قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم 18 يوما، والصدقة مد على كل مسكين. هذه الرواية اللي هو يشير إليها أيضا في المتن، هذه الرواية يمكن أن يتأمل فيها. لماذا؟ باعتبار أن الرواية انتقلت من إطعام 60 مسكين إلى صيام 18، مو من الانتقام، لم تنتقل من صيام 60 يوم إلى إطعام ماذا؟ إلى صيام 18 يوما. تبع له روايات أخرى موجودة، هو يقول الحديث الأول والثالث والخامس، قال يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما، هذا الذي اختاره الشارح. الأقوى قال والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعته أو ما وسعت من الإطعام، قال يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما، فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك. المهم قال والفرق ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب. وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم، يعني نرجع إلى القواعد العامة لعدم المعارض لهذه القاعدة. يعني ماذا يريد أن يقول الشارح؟ يعني يريد أن يقول الشارح أن هذه القاعدة تأتي هناك أيضا، يعني تأتي للانتقال من الستين إلى تسعة وخمسين، من التسعة وخمسين إلى ثمانية وخمسين، ولكن لم نعمل بها. لماذا؟ لورود مخصص لها، لورود معارض لها، وهو النص الذي أشرنا إليه. الآن لو فرضنا فرع، لو فرضنا أن المكلف بدأ بصيام ستين يوم، ولكنه بعد أن صام شهرا كاملا تبين له أنه عاجز عن أن يكمل الشهر الثاني، فهل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء؟ قال يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنه لا يجب، لأن هذا عاجز عن ستين يوم، فيجب عليه ماذا؟ ثمانية عشر يوم، والمفروض أنه صام شهرا كاملا، إذن أدى ما عليه من الوظيفة. الاحتمال الثاني أن يقال بأن هذه الستين يوم إنما انتقلت إلى ثمانية عشر باعتبار أنه في كل شهر تسعة أيام، وهو صام شهرا كاملا فسقط عنه تسعة أيام، أما الشهر الآخر فيجب له تسعة أيام أخرى، إلا أن هذا واضح أنه من الأمور التي لا يمكن الاعتماد عليها. من أين علمنا بأنه إنما وجبت ثمانية عشر يوما، يعني لكل شهر تسعة أيام؟ قال ولو شرع في صوم الستين قادرا على صوم الستين، ولكن فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر، فماذا يفعل؟ قال يوجد قولان احتمالان، اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا، صام شهرا واحدا، مع احتمال، يوجد احتمال آخر، مع احتمال وجوب تسعة بالإضافة إلى الشهر الذي صامه، مع احتمال وجوب تسعة حينئذ، يعني بعد أن صام شهرا وعجز عن الشهر الثاني. لماذا؟ لأن التسعة الإضافية بدل عن الشهر المعجوز عن الذي عجز عنه. الآن ننتقل إلى فرع آخر، مسألة أخرى. قلنا بأنه بعد أن يشتري بثمن الطعام، بثمن البدنة طعاما، لا بد أن يفضه على المساكين، يوزعه على المساكين، فأي مقدار يعطي لهم؟ قال والمدفوع إلى المسكين على تقدير الفرض نصف صاع، يعني مدان، هذا هو المشهور في المسألة، والروايات أيضا موجودة بهذا المضمون. قال الروايات الموجودة، الرواية الأولى باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها، قال ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. إذن الروايات تقول، هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول لكل مسكين نصف صاع، طبعا على خلاف القاعدة، باعتبار أنه في باب الصوم، في غير باب الصوم، في باب النذر، نجد بأنه دائما عندما يعطى للمسكين يعطى ماذا؟ يعطى مد واحد لا مدان، ولكنه هنا وردت بعض الروايات دلت على إعطاء مدين للمسكين، هذا هو المشهور بين الفقهاء. إلا أن الشارح يقول وقيل مد وفيه قوة في هذا القيل. لماذا؟ باعتبار أن الروايات أيضا وردت بالمد، قال فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين، فبقرينة هذه الطائفة الثانية من الروايات نقول أن الطائفة التي دلت على مدين تحمل على الاستحباب، بعد لا نحملها على الوجوب. قال وقيل مد وفيه قوة، هذا في النعامة. أما في بقرة الوحش، قال وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية مسنة فصاعدا. البقرة الأهلية المسنة تقدم الكلام عنها في كتاب الزكاة، ما هي البقرة المسنة؟ قلنا هي التي سنها بين السنتين إلى الثالثة كما تقدم بيانه عندما تكلمنا في أنصبة البقر أو في نصاب البقر في كتاب الزكاة، إلا أن ينقص سن المقتول البصاد، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها أي سن البقرة الأهلية التي هي مسنة عن سنها، فيكفي مماثله فيه، أي إذا كان عمر المقتول سنة فيكفي أن يكون أيضا البقرة ماذا؟ سنة. ثم نفس الكلام بأنه إن لم يستطع ففيه نفس الكلام السابق، فإن لم يستطع بقرة أهلية مسنة فيأتي إلى القيمة على التفصيل الذي تقدم بعد في البدنة. ثم الفض للقيمة على البر لو تعذر ونصف ما مضى، كل ما قلناه هناك في البدنة هنا نقول نصفه، قلنا هناك 60 نقول هناك 30 مسكين، قلنا هناك 60 يوم هنا صيامه 30 يوم، قلنا هناك 18 يوم هنا نقول 9 أيام. ونصف ما مضى في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام، فيطعم 30 ثم يصوم 30 ومع العجز عن 30 يصوم 9. بعد ذلك ننتقل إلى حيوانات أخرى لو اصطادها. قال وكالظبي والثعلب والأرنب تجب شاة. ثم نفس الكلام يأتي بأنه إن لم يستطع شاة أو لم توجد شاة الفاظ ثم إلى آخر باقي الأحكام. ولكنه في البقرة الوحشية قلنا بقرة مسنة، فإن لم يكن نصف الأحكام السابقة هنا نقول شاة، فإن لم يمكن سدس الأحكام السابقة. إطعام 60 مسكين هنا يصير إطعام 10 مساكين، إطعام 60 وهكذا، صيام 60 يوم هو صيام 10 أيام وآخره. قال ثم الفض المذكور لو تعذرت الشاة وبعده إن لم يكن وسدس ما مضى، فيطعم 10 ثم يصوم 10 ثم يصوم 3، تعلمون ثم تفيد الترتيب، ثم 3 ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمة الشاة لو نقصت عن 10 لم يجب الإكمال. أيضا نفس الكلام الذي قلنا هناك أنه لو أن قيمة الإطعام قيمة البدنة نقصت عن إطعام 60 لا يجب عليه الإتمام، هنا لو أن قيمة الشاة نقصت عن إطعام 10 لا يجب عليه ماذا؟ أن يكمل من كيسه الخاص، بل يطعم 8. نفس البحث الذي تقدم هناك، قد يجب عليه صيام 10 أيام أو يجب عليه صيام ما وسعت القيمة من الإطعام. قولان في المسألة، قول أنه يجب صيام 10 أيام مطلقة سواء وسعت القيمة إطعام 10 مساكين، وقول قال الأقوى عند الشارح وهو أنه لا يدور مدار مقدار إطعام المساكين، فإن وسعت القيمة 10 فيصوم 10 أيام، وإن كان 7 فيعطي يصوم 7 أيام. ومقتضى تساويها في الفاغ والصوم أن قيمتها قيمة الشاة لو نقصت عن 10 لم يجب الإكمال ويتبعها الصوم، يعني يتبع القيمة الصوم. وهذا يتم في الظبي خاصة للنص الوارد في المقام. التفتوا للنص، هذا النص الذي قرأناه قبل قليل وهو في الصفحة 8 من الكتاب. قال وسألته عن محرم، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة. وسألته عن محرم أصاب بقرة، قال عليه بقرة، قلت فإن لم يقدر على بقرة، قال فليطعم 30 مسكين، قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق، قال فليصم 9 أيام. إذا النصف ما تقدم. قلت فإن أصاب ظبيا، قال عليه شاة، قلت فإن لم يقدر، قال فإطعام 10 مساكين، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام 3 أيام. فإذا الرواية واضحة من هذه الجهة، ولكن نص الرواية في أي مطلب؟ في الظبي فقط. الرواية قال فإن أصاب ظبيا ولكن المتن في ماذا وماذا؟ في الظبي والثعلب والأرناب، مع أن النصوص الواردة إنما قالت أين؟ في الظبي. فلهذا يقول وهذا يتم في الظبي خاصة للنص، أما الآخران وهو الثعلب والأرنب فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ، تبعا لشيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه. يقول الشارح ولا سند لهذا الإلحاق ظاهرا، بحسب الظاهر نعم، بحسب العلل المستنبطة وما يشبه القياس نعم يمكن الإلحاق، أما بحسب الظاهر بحسب أن الأحكام أمور تعبدية لا نتصرف فيها، هذه ماذا؟ هذه لا يمكننا أن نقبل الإلحاق في المقام. ولا سند له ظاهرا، نعم ورد فيهما أي في الثعلب والأرنب، نعم ورد فيهما شاة. يقول في الوسائل الباب الرابع الحديث الرابع، فتعالوا معنا في الوسائل الباب الرابع الحديث الرابع، يعني باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة. الرواية قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنبي دم شاة. الرواية عن الأرنبي يصيبه المحرم قال شاة هديا بالغ الكعبة، عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال في الأرنبي شاة، إلى آخره، روايات كثيرة كلها بهذا المضمون. قال قتل ثعلبا قال عليه دم، قلت فأرنبا قال عليه مثل ما في الثعلب. إذن هذه الروايات دلت على أنه ماذا؟ دلت في الأرنب والثعلب يوجد شاة. جيد لهنا، بس من هنا قد تقول بأنه ما الفرق بينهم؟ فالظبي أيضا كان يجب شاة، إذن في الأرنب والثعلب أيضا يجب شاة. يقول لا، حتى افترغوا أن هذا المكلف لم يستطع على شاة فماذا يفعل؟ ها؟ القاعدة ما هي؟ بلي؟ لا مو القاعدة العامة، من ينتقل إلى بدله، عندنا قاعدة عامة وهو أنه إذا ما استطاع شاة فينتقل إلى ماذا؟ إلى إطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام عشرة أيام. هنا هم يدور بعد مدار أن القيمة كذا أو لا يدور مدار أن القيمة كذا؟ لا يدور، أحسنتم. فلهذا هذا الإنسان الذي عجز عن الشاة لا بد ماذا؟ لا بد أن يطعم عشرة مساكين. هل قيمة الشاة كانت تكفي لإطعام عشرة المساكين أو لا تكفي لإطعام عشرة مساكين؟ إذن هذه ثمرة تظهر. لو ألحقنا الأرنب والثعلب بالظبي فيكون حكمه ماذا؟ ما تقدم. أما لو لم نلحق وقلنا في الأرنب وفي الثعلب شاة، فإن لم يستطع بعد ينتقل إلى عشرة مساكين، وبعدها ينتقل إلى الأحكام الأخرى. هذه ثمرة تظهر، التفتوا جيدا. الثمرة الثانية وهو أنه تقدم بأنه في كل مسكين يعطي جيد مدين، هذا المشهور، وقول يقول مد، هذه هناك. أما هنا على القاعدة العامة لكل مسكين يعطي مد واحد، بعد لا يوجد خلاف في المسألة، فتظهر الثمرة في موردين. قال نعم ورد فيهما أي في الأرنب والثعلب شاة، فمع العجز عن الشاة يرجع إلى الرواية العامة، يعني إلى القاعدة العامة الموجودة في أمثال المقام. طبعا يقول هو إلى الرواية العامة الوسائل الباب الحادي عشر الرواية الثانية، فستعالوا معنا إلى الباب الحادي عشر الرواية الثانية. شوفوا أصلا عنوان الباب ما هو؟ باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارة. باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارة. هو يقول الرواية الثانية، هاي الرواية الثانية هذه، سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا عن من الحرم قال عليه شاة، قلت فإن قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمام. فإذا هذا اللي يذكر هنا في الحاشية الباب الحادي عشر الرواية الثانية، هذه بعد العنوان غلط، ملي. الباب الثاني الرواية الحادي عشر هذه همات طبعا على خلاف القاعدة، لأنه دائما هو يقدم الباب لو تباوعوا أنتم من أول كتاب إلى هنا يقدم، إلا هنا عجبه يقدم الحديث على جزمه، حتى هماتينا حتى أنتم هماتينا تطمئنون بأنه هو مو مقصود هذا. قال الرواية الحادي عشر من الباب الثاني، قال سألت أبا عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبوح فذبحوها وأكلوها. هذه الرواية الحادي عشر من الباب الثاني، فإذا أصلا أجنبية هذا، سواء كان الباب الحادي عشر الرواية الثانية أو كانت الرواية الحادي عشر الباب الثاني، أصلا أجنبية العنوان غير صحيح. يرجع إلى الرواية العامة، أنا أفهم من الرواية العامة يعني القواعد التي استفيدت، قاعدة عامة استفيدت مو فقط في هذا المورد، مو عندنا رواية خاصة في هذا المورد على أي الأحوال. بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عن الشاة ثم صيام ثلاثة، وهذا هو الأقوى. فإن قلت شيخنا ما الفرق إذن في النتيجة صار الظبي والثعلب والأرنب على حد سواء؟ سواء. قال لا، ثمرة تظهر في موردين. وفي الدروس نسب مشاركتهما يعني الثعلب والأرنب له أي للظبي إلى الثلاثة أي إلى شيخ الطائفة إلى الشيخين، وهما المفيد والطوسي والسيد المرتضى، وهو مشعر بالضعف. وتظهر فائدة القولين يعني قول بالإلحاق وقول بعدم الإلحاق. ما هي الثمرة؟ قال وتظهر فائدة القولين في هذين الموردين في وجوب إكمال إطعام العشرة عشرة المساكين وإن لم تبلغها القيمة، ولكن على القول الذي اختاره الشارع لا على القول الآخر وهو الإلحاق. وأما على القول الآخر وهو الإلحاق لا يجب عليه إكمال إطعام عشرة مساكين، لابد أن ينظر إلى قيمة الشاة، إن وسعت لإطعام عشرة المساكين يجب، وإن لم تسع فيطعم ثمانية مساكين ستة مساكين ونحو ذلك. هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية والاقتصار في الإطعام على مد، مع أنه لو قلنا بالإلحاق فإنه يأتي فيه الخلاف المتقدم أنه لكل مسكين مد واحد أو مدان. وفي كسر بيض النعام أو بيض النعام، الضبط ما هو؟ البيض بفتح الباء لو بكسر الباء، يكون راجعين شايفين أنه الضبط ما الكلمة البيضة لو البيضة، هاي التعبير المتعارف بيضة هذه بفتح الباء لو بكسر الباء، إخوة يراجعون فما راجعنا حتى نشوف أنها بكسر الباء لو بفتح الباء، وإن كان كنا نسمعها من الأساتذة تارة بالفتح وأخرى بالكسر، الضبط الصحيح لها ما هو أيضا أنا ما راجعت. قال وفي كسر، إحنا مولانا على القولين في بيض النعام وفي بيض النعام على القولين، بل وفي كسر بيض النعام لكل بيضة أو بيضة بكرة من الإبل. ما هي البكرة من الإبل؟ قال وهي الفتية، منها بنت المخاض، يعني من الفتية من أقسام الفتية ما هي؟ بنت المخاض. ما هي بنت المخاض؟ أيضا تقدم في الكتاب صفحة 14 عندما تكلمنا في أحكام الزكاة، الإخوة يتذكرون هناك. صفحة مولانا تبين اشتباهها ما احنا معطين، لا صفحة 16 مولانا. قال ثم 26 بزيادة واحدة ففيها بنت مخاض، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا، وهي ما دخلت السنة الثانية، في صفحة 16 من الكتاب. قال منها بنت المخاض فصاعدا مع صدق اسم الفتاة، أن يصدق عليها هذا الحيوان يصدق عليه أنه فتاة شاب. والأقوى إجزاء البكر أو البكر بالفتح أو بالكسر، والأقوى إجزاء البكر أو البكر. لماذا؟ يقول باعتبار أن النص ورد بعنوان البكارة لا بعنوان الفتوة ولا بعنوان بنت المخاض، وأنتم تعلمون أن الأحكام تتغير بتغير عناوين الموضوعات. أنتم عندما تغيرون عناوين الموضوعات تجدون أن الأحكام تتغير تبعا لها. هذا الإناء الآن أمامي، قل لي أنه ماء أقول طاهر، قل أنه خمر أقول نجس. قلت لعله في الواقع عندما قلت ماء هو خمر، في الواقع عندما قلت خمر هو ماذا؟ ماء. هذا لا يغير عندي شيء، الذي يتغير عندي أنا أدور مدار العنوان الصادق طبعا بما هو حاكم عن المصداق، ولكن هل هذا العنوان الصادق مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع؟ بعد أنا لا أدور عنه، لا أبحث عنه، لأنه أنا أدور مدار الأحكام الظاهرية. كلما صدق العنوان ترتب الحكم، سواء كان هذا العنوان الصادق مطابقا للواقع أو كان مخالفا للواقع. قال ولأقوى إجزاء البكر أو البكر، لأن مورد النص البكارة، وهي أي البكارة جمع لبكر أو جمع لبكرة. هذا وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل، هذا إن تحرك الفرخ في البيضة. لابد هذا اللي أما كسر هذه البيضة أيضا لابد عز خبره بأنه هذه البيضة مثلا تحرك الفرخ فيها لم يتحرك الفرخ فيها، أو يسأل من لهم خبرة بذلك أن البيضة تحرك الفرخ في هذه البيضة أو لم يتحرك. إن تحرك الفرخ في البيضة وإلا يتحرك، هسه هذا إذا كان في البيضة الفرخ كان قد تحرك، أما إذا لم يكن قد تحرك الفرخ بعد يعني لم تلجه الروح، لأنه كأطفال الإنسان أيضا هناك مدة يبقى هذا الجنين لا تلجه الروح، وبعد ذلك تلجه الروح لقوانين تكوينية خاصة الله سبحانه وتعالى وضعه في هذا العالم عالم التكوين. قالوا أما إذا لم تتحرك الفرخة في البيضة ولكنه كانت ماذا قريبة من ذلك، أن تكون في صراط أن تكون هذه البيضة ماذا تتحرك فيها فرخة ويخرج منها فرخة. قال وإلا يتحرك أرسل فصولة الإبل في إناث من الإبل بعدد البيض الذي كسره، بعدد البيض الذي أفسده، فإن كان أفسد 5 بيضات أو بيض فإنه يجب عليه أن يرسل فحلا أو فحلين إلى 5 من الإناث، فما حملت منها عند ذلك يجعله ماذا؟ يجعله هديا بالغ الكعبة، يجعله صدقة جارية للكعبة. قال وإلا يتحرك أرسل فصولة الإبل في إناث من الإبل بعدد البيض أو البيض، فالناتج من هذا اللقاح بين الفحولة والإناث هدي بالغ الكعبة. يعني ماذا؟ يعني يكون صدقة للكعبة. ما معنى صدقة للكعبة؟ يعني يصرف في مصارف الكعبة بعد هذا الهادي، هذا لا يصرف في المصارف الأخرى وهي الفقراء والمساكين، وإنما يصرف في مصارف الكعبة، ومن مصارف الكعبة الصرف على الحجاج، الصرف على الذين يذهبون إلى هناك ويحتاجون إلى بعض الاحتياجات. قال لا كغيره، هذا الهدي يختلف، لا كغيره من الكفارات. ثم فقط يرسل الفحول إلى الإناث أو تشترط عدة شرائط. قال أولا ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل بشرط أن لا تكون عقيمة تلك الأناث، وإلا لو كانت عقيمة فإنه لا تجزي. وثانيا ومشاهدة الطرف، فإنه إن لم يشاهد ذلك فقط يرسل الفحول إلى الإناث بلا أن يتحقق من الاجتماع بين الإناث والفحولة فإنه لا يكون مجزيا. نعم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هو عليه أن يتحقق ويحرز الطرق، أما أنه يتحقق من هذه الطرق ناتج أو لا يتحقق أفرأيتم ما تمنون، أنتم وظيفتكم ما هي؟ فقط هي الإمناع، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بعد ما بعد ذلك فماذا؟ مربوط بنا ليس مربوطا بكم. وهذا طبعا مو فقط هنا قانون تكويني، هذا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت وظيفتك أن تنقل البذرة من المخزن وتضعها أي؟ وتضعها في التربة مع الشرائط المناسبة. أما أنها تتحول إلى شجرة، هذه البذرة الصغيرة التي لا يوجد فيها شيء، تتكون منها شجرة ثم ثمار ثم هذه البذرة لمقدار مليمترين 3 مليمترات، هذه الكمالات كلها وين كانت موجودة فيها البذرة؟ أين كانت مختبئة وكامنة في هذه البذرة؟ الله سبحانه وتعالى يقول نحن استخرجنا من بطن هذه البذرة مثل هذه الكمالات وليس بعزيز علينا. إذن هو يجب عليه أن يشاهد الطروق يتحقق من ذلك، أما أنه يتحقق نتاج أو لا يتحقق فذاك بعد موكول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما نقول موكول إلى الله لا يقول لنا علماء الطبيعة إذن أنتم تنكرون السنن في عالم الطبيعة، نقول لا، إنما نؤمن بهذه السنن في عالم الطبيعة، ولكن نؤمن أنها تعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا لو شاء أن يقف أمامها لوقف أمامها، لا أننا لا نقبل السنن في الطبيعة، لا نقبل السنن في الطبيعة، ولكنه هذه السنن تعمل مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، مؤثرة في كل شيء بالاستقلال أو مؤثرة في كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي الإحراق فهو فعل النار، هذه سنة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا، ولكن النار إنما تحرق بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أفاض عليها الوجود. فلهذا بإمكانه في آن يقطع عنها الإفاضة فتكون عدما. قال ومشاهدة الطرق وكفاية الفحل للإناث عادة، حتى إذا أكو 100 أنثى 50 أنثى خب لا يكفيها فحل واحد فتحتاج إلى فحولة متعددة، وكفاية الفحل للإناث عادة. ثم ولا فرق بين كسر البيضة أو البيضة بنفسه أو بدابته، ولكنه إنما يجب ذلك إذا لم تكن البيضة فاسدة، وإلا لو كانت فاسدة فلا يجب عليه شيء، ولو ظهرت فاسدة أو ظهر الفرق ميتا فلا شيء عليه. ثم الآن قلنا بأنه الناتج يكون هديا بالغ الكعبة، سؤال هل يجب عليه أن يكبر هذا الهادي أو أنه بمجرد أن يخرج الناتج يهديه إلى بيت إلى الكعبة وإلى سادني البيت؟ قال ولا يجب تربية الناتج، بل يجوز صرف الناتج من حين النتاج. نعم، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة، يعني كغير هذا الهادي الذي جاء للكعبة، يصرف في مصالح الكعبة ويصرف في معونة الحجاج المحتاجين. فإن عجز عن الإرسال، نفس الكلام الذي تقدم هناك، ماذا يفعل؟ قال فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة الصحيحة دون الفاسدة، ثم مع العجز عن الشاة إطعام 10 مساكين، باعتبار أن مقتضى الرواية العامة والقاعدة العامة هذه لكل مسكين مد. فإن قلت أن عبارة الماتن، قال فإن عجز فشاة عن البيضة ثم إطعام 10 مساكين، لم يقل فإن عجز كما قل، قال باعتبار أن القاعدة العامة واضحة، وإنما أطلق يعني لم يقل فإن عجز، لأن ذلك يعني بعد العجز عن الشاة فإطعام 10 مساكين هي القاعدة العامة. قال لأن ذلك ضابطة أو ضابطه. فلهذا أنا فسرت فيما سبق الرواية العامة بماذا؟ أنها هذه قاعدة، لا أنه رواية في خصوص مورد من الموارد، لا، القاعدة الفقهية المستفادة في هذه الموارد هذا المطلب. قال لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد على ذلك الضابط. أما مطرح الشاة، التفتوا جيدا، إذا كانت الكفارة نفس الناتج فيكون أين؟ يذهب إلى الكعبة ليصرف في معونة الكعبة، في مصالح الكعبة ومعونة الحاج. أما بدله أيضا له نفس الحكم؟ قال لا، لأنه ذات الدليل دل على المبدل. أما البدل فنرجع إلى القواعد العامة وهي تصرف على الفقراء والمساكين. ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما، كغير الشاة والصدقة، لا كالمبدل، يعني لا يذهب إلى الكعبة ليصرف في مصالح الكعبة، بل يذهب إلى الفقراء والمساكين. وبعد ذلك ثم صيام 3 أيام لو عجز عن الإطعام. وفي كسر كل بيضة أو بيضة من القطاء. يقول القطاء طائر في حجم الحمام أسود اللون، تأكل دقاق الحطاء، وهو محرم الأكل طبعا. قال وفي كسر كل بيضة من القطاء والقبش بسكون الباء وهو الحجل. الحجل كالغراب عندما يريد أن يمشي، مشيه كالعصفور كالغراب بنحو القفز يسمى حجل. والدراج، الدراج واضح كان بعض المناطق الدراج مثل الدجاج، قريب الشكل من الدجاج أيضا، ومأكول اللحم أيضا. هسه في بلاد مختلفة أسماؤه ما هي ما أعلم. قال والدراج، وفي كسر كل بيضة من القطا والقبش والدراج ماذا؟ من صغار الغنم، أن يكون الغنم الذي يكون كفارة صغيرا، هذا بشرط أن يتحرك الفرخ في البيضة. إن تحرك الفرخ في البيضة أو البيضة كذا أطلق المصنف هنا وجماعة، يعني قالوا أن يكون صغير من الغنم، من صغار الغنم. بس تعلمون أنه هذا صغار الغنم فد مفهوم نسبي، لعله السنتين بالنسبة إلى 3 صغير، أما بالنسبة إلى 6 أشهر يكون صغير لو كبير؟ يكون كبير. يقول هكذا أطلق هو وجماعة من الفقهاء. وفي الدروس جعل في الأولين، يعني القطى والقبش، جعل في الأولين مخاضا، وهذا تقدم بيان المخاض فيما سبق، من الغنم، أي من شأنها الحمل كما قرأناه في صفحة 16، ولم يذكر الثالث وهو الدراج. والنصوص، هنا بدأت مناقشة الشارح، يقول والنصوص خالية عن ذكر الصغير. الروايات لا يوجد فيها صغير، نعم الروايات توجد فيها، والموجود في الصحيح من الروايات أن في بيض القطاة بكارة من الغنم، لا صغير الغنم. وأما ما في الروايات الذي ورد فيه التعبير بالمخاض فمذكور في مقطوعة. قلنا فيما سبق الرواية المقطوعة يعني الرواية التي لم تسند إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. والعمل، طبعا الرواية التي دلت على المخاض مقطوعة، والتي دلت على البكارة صحيحة، والعمل على الصحيح لا على المقطوع. والحمد لله رب العالمين.